أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرؤية ليلة المعراج. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد وخيثمة بن سليمان قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده مرتين. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن زياد عن أبي العالية عن ابن عباس: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه بقلبه. قال: أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش قال: وأنبأنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه بقلبه مرتين. قال: وأنبأنا أبو علي قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص ووكيع عن الأعمش نحوه. أنبأنا محمد بن يعقوب بن سفيان أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني قال: حدثنا العلاء قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى محمد ربه بقلبه مرتين. رواه الثوري وابن نمير، يعني عن الأعمش. قال: أنبأنا محمد بن يزيد قال: حدثنا الحسن بن عامر قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: رآه بقلبه، يعني قوله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. أنبأنا محمد بن عبد الله بن أسيد أو أسيد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس حاو. أنبأنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا شعيب بن أيوب قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. نعم. عن ابن عباس قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين.

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعائشة هنا تنكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة جل وعلا. وكما تقدم حديث ابن عباس ورد عنه أنه قال رأى ربه مطلقا، وورد عنه كما تقدم أيضا أنه رآه بقلبه، رآه مرتين بفؤاده، وقد ورد عنه أنه رآه ببصره. لكن هذه الرواية الظاهر أنها لا تثبت أي مرفوعة من لفظ ابن عباس، فإنما كان ذلك من تصرف بعض الرواة في الرواية المطلقة التي فيها رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وهذا بخلاف الحديث الذي رواه أيضا ابن عباس مرفوعا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام، رأيت ربي الليلة، أو رأيت الليلة ربي، الحديث الطويل الذي فيه اختلاف الملأ الأعلى أو اختصام الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات. فكما قال المحققون من أهل العلم أن الرؤية التي أثبتها ابن عباس مطلقة تقيد بالحديث الآخر الذي ذكر فيه أن الرؤية كانت بقلبه، وهذه يؤيدها الحديث المرفوع الذي فيه رأيت ربي الليلة. ورؤية المنام رؤية قلبية، وهي رؤية حقيقية، رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه حقيقة، لأن الرؤية ورؤية الأنبياء حق ووحي، لكن ليست رؤية بصرية. ومن ذكر أن الخلاف قائم بين الصحابة في إثبات وإنكار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، كان ذلك مبنيا على قبوله للرواية التي فيها أن ابن عباس قال رأى ربه، رآه ببصره. وهذه كما قلنا هي تصرف من بعض الرواة، حتى ولو صح ذلك عن ابن عباس فهو من قوله، وهو يخالف روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة الكثيرة التي ثبتت في عدم إمكانية أو عدم رؤية رب العزة جل وعلا من أحد من الخلق في هذه الحياة، إنما الرؤية لن تكون إلا بعد الموت، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وحديث أبي ذر المرفوع الصريح الذي تقدم، لما سأله عبد الله بن الصامت أو قال لو أدركت النبي لسألته، فقال عن ماذا؟ قال هل رأى ربه أم لا؟ قال أنا أول الناس سألته عن ذلك، فقال رأيت نورا أن أراه، أو نور أن أراه، أو رأيت نورا وفقط. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي ذر هذا صحيح مسلم، فحديث أبي ذر هذا صريح في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية بصرية ليلة المعراج. لكن ثبوت الرؤية المنامية والرؤية بالقلب هذا هو الظاهر والراجح. وهذه الأدلة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها مع ما ذكرنا من أدلة أخرى أيضا تنفي هذه الرواية التي لو صحت عن ابن عباس أنه رآه ببصره. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى بن منده

قال وكنت متكئا فاحتفزت فقلت يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجلي ألم يقل الله ولقد رآه نزلة أخرى انظري فقد أعظم الفرية انظري عندك ايه ألم يقل الله ولقد رآه نزلة أخرى ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين قال ذاك جبريل أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك جبريل لم أره في صورته التي خلق فيها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظيم خلقه ما بين السماء والأرض عند عظيم عندك عظم عندك سام عظيم ولا عند الفراخ بسام المنديل السوداء ها بسام المنديل السوداء حديث احمد بن اسحاق بن ايوب قال حدثنا احمد بن اسحاق بن ايوب فقد اعظم الفرية ان اول هذه الامة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر جبريل لم اره في صورته انظري ولا تعجلي ايه تاني عظم خلقه عظم صح عندك عظيم مش كده رأيته منهبطا من السماء الى الارض سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض ألم تسمع الى قوله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ألم تسمع الى قول الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ومن زعم أن محمدا كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الفرية على الله والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الآية انتهى رواه عمرو بن علي وحميد بن مسعود عن يزيد بن زريع انتهى رواه خالد بن عبد الله وابن مسهر والثقفي وعبد ربي ابن سعيد ومرجى ابن رجاء وعبد الأعلى نعم قال أنبأنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الحاطبي وأنبأنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان وعلي بن الحسن قالوا حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ثلاث من حدثك فقد كذب من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجابه نعم أنا ما قلتش عز وجل سبحانه وتعالى جل وعلا أي نعم إن ورد النص يذكر وإلا من الإنسان يثني على الله عز وجل بما هو أحمد قالت ثلاث من حدثك فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل الرواية فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ومن حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا يعني من الوحي فقد كذب. وأنبأنا حسان قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي نحو انتهى. رواه الثوري عن إسماعيل مختصرا. إسماعيل بن أبي خالد. من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أخرجناه في غير هذا الموضع، لسه أكثر من كده انتهى. ورواه أبو عامر وأبو زيد عن شعبة عن إسماعيل. من حدثك أن محمدا رأى ربه، ومن حدثك أنه كتم شيئا انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قالا حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أحمد بن سلمة النيسابوري روى حديثا أو روى يحيى بن معين حديثا من طريقه، فقال من هذا النيسابوري الكذاب الذي روى هذا الحديث؟ فكان أحمد بن سلمة جالسا فقال أنا، فخجل يحيى وقال أما إنك لست بكذاب، لعله يعني أخطأ فيه أو أخطأ غيره فيه. أحمد بن سلمة النيسابوري ويوثقه. كلام يحيى بن معين يعني؟ لا، اقصد الاول الكذب الكذب. فلما عرف الرجل من النيسابوري انه احمد بن سلمة هذا قال لا انت مش كذاب. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير بن عبد الحميد قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع بن الجراح عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة يا أماه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت سبحان الله لقد قف شعري مما قلت. قف بمعنى وقف، قف يعني الواحد لما أمر كده بيفزعه جسمه بيقشعر وشعره يقف. بالله لكن انا اشرب. قالت سبحان الله لقد قف شعري مما قلت. ثلاث من حدثكم فقد كذب، من حدث أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قالت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أن محمدا كتم فقد كذب، ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، انتهى اللفظ لهناد. جرير بن عبد الحميد وهناد كلاهما عن وكيع. قال وحدثنا إسحاق وهناد جميعا عن وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت رأى جبريل في صورته مرتين. أنبأنا محمد بن يونس المقري قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد حاوى أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة وعمر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن منصور قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن أشوع عن الشعبي عن مسروق قال سألت عائشة عن قول الله عز وجل دنا فتدلى، عن قوله عز وجل دنا فتدلى، قالت كان جبريل عليه السلام يأتي محمدا عليه السلام في صورة الرجال، فأتاه هذه المرة قد ملأ خلقه ما بين الخافقين. وقال ابن كرامة في حديثه وأنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته قد سد أفق السماء. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندى ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب. نعم نعم. قال أنبأنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمرو حفص بن عمر أبو عمر. نعم عندك أبو عمر. أبو عمر حفص بن عمر النميري النميري. حاوى أنبأنا علي بن محمد بن نصر أي نعم. النمري نعم النمري نعم من النمري بن قاصد النمري النمري مش النميري لا النمري من النمر النمر بن قاصد. نعم النمري النمر. سند عندك ولا عندي؟ مش دي فين؟ أبو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزد النمري بفتح النون والميم أبو عمرو الحوضي أبو عمر أبو عمرو عندك في التقريب مصدقك بس اقرأ. حفص بن عمر. نعم يبقى أبو عمر حفص بن عمر النمري ما فيش ياء. حوى أنبأنا علي بن محمد بن محمد بن ناصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو سلمة موسى حوى أنبأنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي رحمة الله عليه حاوى أنبأنا أبو علي الحسين

ابن مسعود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره انتهى. نعم لو كشفها طبقا لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره انتهى. واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها انتهى. آخر الحديث رواه الأعمش وشعبة عن عمرو بن مرة. نعم الله أعلم. قال أنبأنا خيثمة ابن سليمان قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الرقاشي قال حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمرو أبو زيد حاوى أنبأنا محمد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن سعيد قال حدثنا أبو داود حاوى أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حاتم وإسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب حاوى أنبأنا أحمد قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاوى أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل في حديث سليمان والرابعة هبت أن أحدثكها انتهى. وعند شعبة بهذا الإسناد يبسط يده بالليل ثم ذكر نحو حديث الأعمش والعلاء كذلك قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز بن عبد الصمد حاوى أخبرني أبي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا نصر بن علي وبندار قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن انتهى. قال إسحاق في جنات عدن. وحجاب من الحجب. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ده حديث أبو موسى أيضا كل قبل ذلك حديث أبو موسى الصحيحين. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال أنبأنا أبو نعيم ولسه كتير في الباب ده قال أنبأنا أبو نعيم وعمر بن عون حاوى أنبأنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا سهل بن بكار اسمه بيفتح في الأسانيد خلاص

إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة بمثله، وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة. رواه أبو معاوية وحفص ووكيع وقالوا فيه عن عمرو بن مرة، ورواه جماعة عن الأعمش منهم عبد الواحد بن زياد، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة، ورواه جماعة طيب، ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن ابن معقل، ورواه إسرائيل وأبو عاصم عن سعدان بن بشر عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم بطوله. أخبرنا نعم نعم إسرائيل وأبو عاصم عن سعدان بن بشر يعني بين سعدان وبين محل إسرائيل وأبو عاصم أبو عاصم عن سعدان وإسرائيل طيب ممكن يتابعه بس مش متابعة تامة إسرائيل عن سعدان أبو عاصم عن سعدان عن محل يبقى إسرائيل متابع لسعدان ورواه إسرائيل ورواه أبو عاصم عن سعدان عن أبي مجاهد عن محل نعم قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن عدر وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا أبو داود حوى أنبأنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعته يقول يدني المؤمن يوم القيامة أو يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول رب أعرف قال فيقول فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الشاهد منه الإدناء قال حدثني أبي عندنا في النسخة العادلة عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي وأبوه قال حدثني أبي هو أبوك اللي عندك وأبوك ولا قال حدثني أبي قال حدثني أبي نعم مرتين يعني طبعا خطأ قال وأنبأنا حمزة قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن علية نحوه وأنبأنا علي بن محمد قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام جميعا عن قتادة نحوه، ورواه ابن أبي عدي عن سعيد وهشام، ورواه شيبان وهمام. نعم. قلت لي بقى ايه مناسبة هذه الاحاديث الاخيرة؟ الباب يتكلم عن رؤية الله عز وجل، ما اختلاف الفاظ ابن عباس، وبعد كده بقى بيرجح اي الالفاظ التي وردت عن ابن عباس. كما تقدم قلنا ان ورد عن ابن عباس لفظ مطلق ولفظ مقيد. المقيد رآه بقلبه، المطلق رأى ربه، ومن روى بانه وذكر انه رآه ببصره هذا فهم من بعض الرواة تصرف فيه، فرجح أن الرؤية لم تكن رؤية بصرية إنما رؤية قلبية، وأيد هذا المذهب بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولا يمكن أن يراه. أولا ذكر حديث أبي ذر الذي فيه نفى أنه أو أن يكون رأى ربه عز وجل، ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث التي فيها الحجاب والحجب، وأنه لا يرى سبحانه وتعالى ولا ترفع هذه الحجب إلا في الجنة، وأن المؤمنين ينظرون يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. وكل هذه دليل على أن رؤية الرب عز وجل بالأبصار لا تكون إلا في الجنة، يعني رد على قول من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، وهذا القول الراجح عند أهل السنة، ولذلك أتبع أحاديث المروية عن ابن عباس بالأحاديث المروية عن عائشة التي فيها إنكار أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وذكرت أن من زعم ذلك فقد أعظم على الله الفرية. ذكر ابن حجر فتح الباري المثبتين الرؤية والنافين لها، ثم بين أن الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية جاءت مقيدة بالفؤاد وبالقلب، وجاءت مطلقة، ثم قال فيجب حمل المطلقة على المقيدة، ثم جمع بين روايات حديث عائشة عنها في نفي الرؤية وروايات حديث ابن عباس المثبتة لها، فقال وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب. ثم قال إن المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام. قلت وهو جمع حسن، وبه يؤخذ بجميع الروايات. أما ما نقل عن الإمام أحمد أنه أثبت الرؤية بالبصر فقد نفاه ابن القيم كما في زاد المعاد، وبين أن ذلك من تصرف الرواة عنه. ثم أتبع المصنف ذلك برواية حديث أبي ذر، وفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، وروايات حديث أبي موسى حجابه النور، وروايات حديث عبد الله بن قيس عن أبيه ابن عبد الله بن قيس جنتان من فضة، إلى قوله وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء، وحديث صهيب يعني فما أعطوا شيئا أحب إليه من رؤية الله عز وجل، وحديث عدي بن حاتم ومنكم من لا سيكلمه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، يعني في الدنيا في حجاب، وحديث ابن عمر في النجوى. وهذه الروايات التي أوردها المصنف هنا دالة على إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فمكانها المناسب لا يرادها لإرادها هو الفصل التالي، وهنا مناسب أيضا، يعني إرادها في هذا الباب مناسب لترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، وإنما الرؤية تكون يوم القيامة. طيب، يقول فمكانه المناسب لإرادها هو الفصل التالي لهذا الفصل، وهو قوله ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة، فكان الأولى ذكرها فيه. اللهم إلا أن يقال إن المناسبة بين هذه الروايات وروايات أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أنها كلها تتعلق بالرؤية، فالله أعلم. وبها يرجح عدم الرؤية كما تقدم،